بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيه في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال: أي من النهي عما لا يجوز من ذلك، لأن المصنف هنا أطلق. قلنا فيما سبق في أول الدروس أن المصنف رحمه الله تعالى قد يترجم بحكم عام أو حكم خاص، وقد يأتي بماذا؟ بشيء فيه إجمال. هنا لم يبين حكم الرقى ولا حكم التمائم. لماذا؟ لأن فيها تفصيلا، تمائم فيها تفصيل باعتبار الاختلاف وعدمه، والرقى كذلك فيها تفصيل باعتبار الرقية الجائزة والرقية المشروعة. لما كان الأمر كذلك أطلق وعمم، والتفصيل حينئذ يكون بالنظر فيه في الأدلة. قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، وهي العوذة ضم العين، عوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع. والتمائم جمع تميمة، وهي على ما يذكره أهل العلم في هذا الموضع خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين في زعمهم، ويتلمحون من اسمها أن يتم لهم مقصوده، لذلك سميت ماذا؟ تميمة، من الإتمام. فإذا علق خرزات من أجل دفع العين فحينئذ يتلمح منها ويقع في اعتقاد ماذا؟ أنه يحصل له ما أراد، يحصل له ما أراد. فأبطلها الشارع وبين أنها لا تجوز شرعا، أن الأصل فيها أنها شرك أصغر. لكن قول أهل العلم بأنها خرزات ليس المراد عين الخرزات، وإنما هذا على ذكر ما ورد عن العرب، تميمة خرزات تعلق على الصبيان أو الدابة أو نحو ذلك لدفع العين أو رفعها. لكن لو علق شيئا آخر غير الخرزات، علق سبحة مثلا، نفس الحكم؟ نفس الحكم. لماذا؟ لأن المراد شيء يعلق، بقطع النظر عن ماذا، كوني خرزات أو شيء آخر، إنما شيء يعلق، كل ما يعلق، هكذا التميمة، كل ما يعلق على ولد أو على دابة أو في بيت أو في شخص نفسه أو في غيره، حينئذ الحكم واحد، حكمه واحد، فالنظر حينئذ إلى المعنى لا إلى الألفاظ التي وردت عن العلماء. والقول في التمائم كالقول فيما سبق في لبس الحلقة والخيط، يعني فيه تفصيل باعتبار كونه شركا أصغر أو شركا أكبر. إذا جعلها سببا ولم تكن سببا شرعيا ولا قدريا فهو شرك أصغر، هذا هو الأصل. وإذا اعتقد فيها أنها تستقل بالنفع والضر فهو شرك أكبر، هذا النظر فيها بهذا الاعتبار. قول: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي عما لا يجوز، عما عن الذي لا يجوز. إذن ليست كل الرقى، ليس جميع الرقى تكون ممنوعة، بل منها ما هو ممنوع ومنه ما هو مأذون فيه شرعا، وذكر ما ورد عن السلف في ذلك ولم يجزم بكونهما من الشرك لأن فيهما تفصيلا. قوله: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال الراوي قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين، والمصنف قال فيه في الصحيح لأن عادته في هذا الكتاب أنه إذا كان الحديث صحيحا اكتفى بماذا؟ أنه في الصحيح، سواء كان في مسلم فقط دون البخاري أو في العكس أو بالعكس أو فيهما معا، لأن المقصود ما هو؟ صحة الحديث. فإذا صح الحديث حينئذ بنى عليه ماذا؟ الحكم، سواء رواه البخاري أو رواه مسلم وكان في الصحيحين أو في غيرهما. قال: هذا الحديث في الصحيحين، واسم أبي بشير قيس ابن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60، ويقال إنه جاوز 100. قوله: فأرسل رسولا هو زيد بن ثابت، هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث ابن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ. قوله: ألا يبقين، يبقين بفتح الياء والقاف، بفتح الياء الأولى يعني ياء، يبقين، والياء الثانية مفتوحة التي قبل النون، هي ارفع صوتك. اصله يبقى. طيب والياء المفتوح هذه ما حكمها؟ ما اعراب مبني؟ مبني مبني. كيف منصوب؟ محل نصب مبني على فتح اتصال بنون التوكيد ثقيله. يبقين الا يبقين، يبقين هذه نون التوكيد الثقيله، والفعل المضارع معها مبني على الفتح، مبني على الفتح كان نون الثقيله او الخفيفه. إذن يبقين بفتح الياء اي ياء المضارعه الاولى والقاف، ويحتمل ان يكون بضم الياء وكسر القاف. كيف يبقين؟ يبقين هل ينبني عليه خلاف اخر؟ ها اذا قلنا يبقين يحتاج الى فاعل، ما هو فاعله؟ قلادة. يبقين هو قلادة. اذا القلادة فيها وجهان، الرفع اذا قلنا يبقين، والنصب على انه مفعول به إذا قلنا ماذا؟ يبقين. لا يبقين هو قلادة مفعول به، يبقين قلادة عن لا تبقى قلادة، صارت ماذا؟ صارت فاعلا. واضح؟ قال هنا ويحتمل أن يكون بضم الياء وكسر القاف. والوتر بفتحتين، وتر وتر وتر بفتحتين، واحد أوتار القوس معلوم. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق، يعني صار قديما، إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، يعني يجعله في رقبة الدابة، أولا توفيرا لعله، وثانيا من أجل دفع العين، من أجل لأنه خلولق بدلا من أن يرميه حينئذ يتبرك به. قال إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به، أي هذا الذي خلولق الدواب، اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين، وقد يجعلوا على الصبي أو على البيت ونحو ذلك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل. إذن ذات الوتر الذي يعلق يكون ماذا؟ وجب قطعه، هذا الأصل. فالمنع مقيد به بالأوتار، مقيد به بالأوتار، وما عدا الوتر الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، إلا إذا اعتقد فيه ما اعتقد في الوتر أخذ حكمه. لأن قلنا ماذا؟ القضية هنا فيما يتعلق بلبس الحلقة والخيط والتميم إلى آخره ليست هي أشياء محدودة فيما نقل عن العرب فقط، وإنما ذكر ما نقل عن العرب تفسيرا للأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال قلادة من وتر، إذن ذكر شيئا يتعلق بواقعه. فإذا لم يكن في زماننا هذا مثلا شيء يتعلق به بالأوتار، وإنما شيء آخر، حينئذ نخص الحكم بما شاع عند الناس، بما شاع عند الناس. أي شيء يجعل لدفع العين حينئذ يكون المنع هو الأصل، سواء كان وترا أو لا. لكن يبقى ماذا؟ الأصل في الوتر أنه منهي عنه، والأصل فيما سوى الوتر الإباحة إلا إذا جعل بمعنى الوتر. واضح هذا؟ على هذا التفصيل. قال ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل، لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها. إذن يعتقدون ذلك فيها في الأوتار، الاعتقاد هو مناط الحكم، هو مناط نضيف إليه الوتر باعتبار الجمع بين الأمرين، وما عدا الوتر حينئذ ننظر إلى الاعتقاد، فما كان فيه اعتقاد منعنا منه، وإلا الأصل فيه الإباحة. قوله أو قلادة إلا قطعت يحتمل أن يكون شكا من الراوي، هل قال شيخه مثلا قلادة من وتر أو قال قلادة؟ قلادة من وتر هذا قيد أو لا قيد؟ قلادة نكرة، من وتر هذا نعت، جملة نعت بعد النكرات، حينئذ جار ومجرور متعلق محذوف نعت، إذا صار مقيدا أو لا؟ صار مقيد. إذا قلادة لا من وتر لها حكم خاص، ليست منهيا عنها، وإنما يكون ماذا؟ يكون الامتثال بقطع ألا يبقين قلادة من وتر. فإذا كانت قلادة من غير وتر فالأصل فيها الإباحة، فصار تقييدا. أو قال الراوي ماذا؟ قلادة، زاد حكما أو لا؟ زاد حكما، وهو أنه أطلق. ولذلك قال يحتمل أن يكون شكا من الراوي، هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد. ولأبي داود ولا قلادة بغير شك. فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو، أو بمعنى الواو، يعني قلادة من وتر وقلادة. قال الشيخ سليمان والأولى أصح، لاتفاق الشيخين عليها وللرخصة في القلائد إلا في الأوتار، يعني الأولى أصح التي هي مقيدة، قلادة من وتر هذه أصح، حينئذ يبقى الحكم على ماذا؟ على أن ما سوى القلادة من الوتر يكون ماذا؟ يكون الأصل فيه الإباحة، هذا هو الصواب. قال الشيخ سليمان في التيسير: والأولى أصح لاتفاق الشيخين عليها، ثانيا وللرخصة في القلائد إلا في الأوتار. في الأوتار، في الأوتار هذا مخصوص، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الشيء إذا شاع عند الناس أنه يستخدم للعين مثلا فالأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، لا نأتي نستفصل، وإنما نستفصل متى؟ عندما يكون الشيء ليس مشهورا، ليس معلوما، ليس له عرف. وأما إذا كان ثم عرف فالأصل ماذا؟ حمل الناس على أعرافه، فما شاع أنه يستعمل في العين قلنا هذا ماذا؟ هذا يعتبر عين، كالحبة السوداء مثلا العصور المتأخرة تستعمل دفعا للعين وتوضع في السيارة، توضع تحت الباب إلى آخره، قل هذا إذا رأيناها نقول ماذا؟ سقطت من الرجل أو نقول دفعا للعين؟ قل دفعا للعين، هذا الأصل. قال هنا: إذن وللرخصة في القلائد إلا في الأوتار، لكن هكذا نعلق ما علق من غير الأوتار إن كان لمعناها، يعني اعتقد فيها أنها لدفع العين فهي حرام، بل هي شرك أصغر لأنه من تعليق التمائم المحرمة. قال هنا: فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو. قال البغاوي في شرح السنة: تأول مالك رحمه الله تعالى أمره صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد على أنه من أجل العين، تأول يعني فسر، تأول يعني فسر مالك أمره صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد على أنه من أجل عيني. قال: وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ، يعني يعلق الخيط ذاته ويجعل فيه شيئا آخر، كتابات أسماء شياطين وجن إلى آخره، يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد شيئا من أمر الله. قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. إذن التميمة كل شيء يعلق لدفع العين حينئذ يكون ممنوعا سواء كان من وتر أو من غيره، لكن يبقى أن الأصل في الأوتار منهي عنه لعين أو لغيره. قال: قوله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هنا حكم بماذا؟ بكون جميع ما ذكر شرك، والأصل فيه أنه ماذا؟ أنه شرك أصلا، ولكن يحمل على ماذا؟ على أنه أراد به المعنيين. لماذا؟ لأن كل ما حكم عليه بكونه شركا أصغر فقد يرتقي إلى الأكبر، يرتقي به بالاعتقاد، لكن يبقى الأصل في الحكم أنه شرك أصغر. إن الرقى والتمائم، لا شك أن الرقى باتفاق أن منها ما هو جائز، حينئذ كيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكونها شركا؟ نقول قوله الأحسن: الرقى يحتمل أحد معنيين، إما أنه عام خصا، وإما أنه عام أريد به الخاص، إما أنه عام مخصوص يعني دل الدليل على التخصيص دخل ثم أخرج، وإما أنه ماذا؟ عام أريد به الخصوص ابتداء، والعام الذي أريد به الخصوص هذا لفظ عام يستعمل ابتداء أول ما يتلفظ به لم يرد به إلا خاص، كقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس، الذين قال لهم الناس كل الناس أو واحد واحد، إذن أريد به ابتداء، أريد به ابتداء فلم يدخل غيره أصلا. كذلك الرقى هنا لم تدخل الرقى المأذون بها شرعا وحكم عليها بكونها شركا، وهذا الوجه أحسن مع جواز الوجه الثاني أن يكون عاما مخصوصا وأن يكون عاما أريد به الخاص، والصواب أو الأحسن نعبر بالأحسن أن اللفظ هنا عاما أريد به الخاص، والتمائم على إطلاقها، على إطلاقها بمعنى ماذا؟ أن قوله التمائم كقوله الرقى، الرقى هذا جمع محلا بأل فيفيد العموم، ثانيا التمائم جمع تميمة، إذن جمع محلا بأل فيفيد العموم، حينئذ كل تميمة شرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من أثبت نوعا جائزا فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مخصص، يحتاج إلى مخصص، إنما استثنينا في الرقى لوجود الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وهذا مجمع عليه. بقي ماذا؟ التمام يحتاج إلى دليل، فإن جاء أحد بدليل خصصنا، وإن لم يأتي حينئذ نقول ماذا؟ باقي على أصلي. والتولة كما سيأتي في تفسير المصنف رحمه الله تعالى هي نوع كذلك من السحر. قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، يعني أكبر أو أصغر، والأصل أنها أصغر. رواه أحمد وابو داود، الحديث صحيح. ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، يعني فيه قصة أن عبد الله رأى بن مسعود رضي الله تعالى عنه رأى في عنقي خيطا، فقال ما هذا؟ قلت خيط الرقية لي فيه. قالت فأخذه ثم قطعه ثم قال أنتم آل عبد الله، أنتم آل عبد الله، يجوز الوجهان، لأغنياء عن الشرك، لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذن هذا الحديث له ماذا؟ له مناسب وله قصة، له قصة. قال هنا قال المصنف رحمه الله تعالى لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، يعني التمائم ما يعلق لأجل دفع المرض أو العين مثلا، فحينئذ يأتي التفصيل، التفصيل باعتبار ماذا؟ باعتبار الواقع لا باعتبار الحكم الشرعي، باعتبار الواقع يعني باعتبار كلام أهل العلم. حينئذ الخلاف قد ينظر فيه بالاعتبارين، اعتبار شرعي، اعتبار الأدلة، هل تعارضت، هل جاء ما يمنع وجاء ما يخالف أو لا، لم يرد إلا المنع فقط، ما لم يرد إلا المنع في التمائم. لكن ورد عن بعض السلف ماذا؟ استثناء القرآن لدليل، وهو أن القرآن إنما أنزل للشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء. إذن شفاء أطلق الله عز وجل، يستشفى بالقرآن كما أنه يستشفى بالقرآن بالتلاوة على المريض، كذلك لو كتب وعلق لا مانع، ليس ثم مانع. حينئذ لهذه الشبهة استثنى بعض السلف ما يتعلق بماذا؟ بالقرآن لو كتب وعلق على دابة أو على ولد أو في بيت نحو ذلك، فهذا النوع وقع فيه نزاع بينه وبين السلف. لكن نرجع إلى الأصل وهو ماذا؟ أنها ليس لا نقول شرك، أنها ماذا؟ أنها ممنوعة، لأن الشرك يستلزم المنع. لكن لما كان ثم شبهة تتعلق به بالقرآن وثم نص فيه شيء من العموم والإجمال ويحتاج إلى تقييد ولم يرد مقيد، قال أهل العلم نعبر عن هذا النوع بأنه محرم ولا نحكم عليه بكون ماذا؟ بكونه شركا. لماذا؟ لأنه في الأصل هو شفاء، لكن جعل على وجه لم يرد به الشرع، لم يرد به الشرع، فهو أقرب إلى البدعة من الشرك الأصغر كذلك، لأن التعامل مع القرآن والشفاء بالقرآن أو الاستشفاء بالقرآن يكون ماذا؟ يكون على الوجه الشرعي، يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتب القرآن فيعلقه؟ الجواب لا. حينئذ العمل به بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون بدعة ولا يكون ماذا؟ ولا يكون شركا. لكن يبقى ماذا؟ أنه داخل في عموم النهي، لأن قوله شرك يدل على أنه محرم، لأن كل شرك محرم، وليس كل محرم يكون ماذا؟ يكون شركا. قال هنا لكن إذا كان المعلق من القرآن، معلق على أي شيء، على الشخص، على الابن، على البيت، إلى آخر دابة، من القرآن فرخص فيه بعض السلف، لأنه من أنواع الاستشفاء به بالقرآن، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه ولم يقل ماذا؟ من الشرك، وهذا أولى ألا يعبر عنه بماذا؟ أنه شرك أصغر. منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع، وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة. فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين، باب السابق وهذا الباب، عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك ما تقدم بيانه. وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ في إنكاره، وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر، قد تقدم دليل في الباب الذي قبل هذا. لكن يبقى قول ماذا؟ إن الرقى، هل المراد به الرقى هنا ما لم يرد به الشرع أم ما أذن به الشرع، يعني ما جاء به الشرع؟ الرقى عند النظر والتأمل للنصوص تجده على ثلاثة أنواع: رقى شركية، ورقى شرعية، ورقى مباحة. الرقى الشركية هي ما استعمل فيها ما هو شرك كالتعلق به بأسماء الجن والملائكة والشياطين ونحو ذلك، استعاذات واستغاثات ونحو ذلك، هذه الشركية. ثانيا الشرعية هي ما أثر، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل، حينئذ يكون فيه متابعة. وأما المباحة فهي ما لم يرد وجاء الإذن باستعمالها، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ما لم تكن. وهذه كانت في الجاهلية. إذن على هذه الأنواع الثلاث، إن الرقى شرك، المراد بها ماذا؟ ما لم يمنع الشرع منه، فدخل فيها المأذون به شرعا والمباحة باعتبار الأصل، والمباحة باعتبار الأصل. فإذا نظر في طريقة ما، هذا الذي ينبني عليه، إذا وجد طريقة ما لرقية وكان بالتجارب أنها نافعة، أنها نافعة، حينئذ لا يمنع منها لكونها لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، وإنما نقول هذه مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ ما لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن المانع ما هو؟ إذا كان فيها شك، ما عدا ذلك فالأصل فيه الإباحة، سواء نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو لم ينقل. إذن لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا بين المانع، أن الشرك هو السبب في المنع، فإذا لم يكن فيها شرك حينئذ الأصل فيها الإباحة، بقطع النظر عن كونها نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. وإن كان الأحسن والأكمل في العبد أن يقف مع ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا قوله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. هذا الحديث فيه كلام طويل لأهل العلم، لكن المعنى معنى صحيح. وعلة فيه عبد الله بن عكيم، قال الترمذي: عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل له شاهد. قال عبد الله بن عكيم بضم المهملة مصغر ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي مخضرا: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف له سماع صحيح. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا أي شيئا، فمن تعلق بالله عز وجل وكله الله تعالى إليه أو لا، الحديث عام، فيتعلق، فالحديث عام هنا يشمل ماذا؟ التعلق الشرعي الصحيح والتعلق الذي يكون فيه انحراف. من تعلق شيئا وكل إليه، قال: التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل. تعلق يكون بالقلب، هذا الأصل، لأن اعتقاد النفع واعتقاد الضر محله أين؟ القلب، ثم يتكلم ثم يعمل، هذا الأصل. ولذلك ننظر في الاعتقاد، إن علق خيطا نظرنا إلى الاعتقاد، الأصل فيه ماذا؟ في الاعتقاد أنه شرك أصغر، إذا دل الدليل ودلت القرينة على أنه أراد زيادة على ذلك حينئذ صار مرده الاعتقاد. إذا محل اعتقاد النفع ومحل اعتقاد الضر هو ماذا؟ هو القلب. ولذلك قال: التعلق يكون بالقلب، فإذا تعلق بالله عز وجل الله الله، وإذا تعلق بغيره حينئذ على حسبه. والتعلق بغير الله على مرتبتين: ما ينافي أصل التوحيد، ما ينافي أصل، وكل عابد لصنم فهو متعلق بغير الله، حينئذ يكون هذا التعلق ماذا؟ شركا أكبر، يكون شركا أكبر. إذن ما ينافي أصل التوحيد كتعلق عباد القبور بمن فيها. الثاني: ما ينافي كماله الواجب، ينافي كماله الواجب كالاعتماد على السبب الشرعي الصحيح مثلا، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من يعتبر نوعا من الشرك الأصغر، هو سبب صحيح شرعي أذن به الشرع لكن غفل عن المسبب، هذا خطر على الإنسان، يكون معصية، يكون معصية. ولذلك ينبه العلم كذا على في مسائل الطلب والتحصيل، أن الطالب لو أوتي حفظا وسعة في الفهم لا يعتمد على نفسه، لا يعتمد على فهمه، لأن هذا سبب في إدراك العلم، فإذا اعتمد وثق في فهمه ونسي الذي يعينه على الفهم الصحيح حينئذ وقع في ماذا؟ وقع في نوع من الشرك الأصغر. إذا قد لا يسلم حتى طالب علم فضلا عن عامة الناس، فكيف بعامة الناس؟ هذه الأمور التي تحتاج إلى التنبيه. قال: التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل، وهو أي هذا التعلق حقيقته التفات القلب عن الله إلى شيء، إلى شيء عمما يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، هذا تعريف حسن للتعلق. التفات القلب، لأن الأصل في القلب أن يكون ماذا؟ ومن يسلم وجهه إلى الله. إذن الأصل في القلب أن يكون ماذا؟ متوجها إلى خالقه جل وعلا. إذا التفت يمنة أو يسرى بحسب التفاته، إن كان التفاتا كليا نافى أصل التوحيد، وإلا بحسبه. التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله، وهو ينافي، أي هذا التعلق والالتفات ينافي قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله يعني استسلم قصده وقلبه بكماله لله عز وجل، وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كان من الشرك الأصغر يعني هذا الالتفات فهو ينافي كمال التوحيد أي الواجب، وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد الطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بالله وخروج من دين الإسلام ولا يصح معه قول العمل. قسم لك التعلق إلى قسمين: ما ينافي أصل التوحيد وما ينافي كماله الواجب. فكل عبادة لغير الله تعالى فهو تعلق ينافي أصل التوحيد، وإن كان تعلق به بأسباب وهو ما حكمنا عليه بكونه شركا أصغر حينئذ يكون منافيا لكمال التوحيد الواجب. قول وكل إليه، وكل هذا مغير الصيغة، مغير الصيغة، من الذي وكله؟ الله عز وجل، لأن بيده كل شيء، لأن بيده كل شيء، أي وكله الله إلى ما علق قلبه به من دون الله، ومن وكله الله إلى غيره ها ضل وهلك، ضله لأنه رجع إلى نفسه إلى ضعف وخور. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا هشام، حدثنا هاشم ابن القاسم، قال حدثنا أبو سعيد المؤدب، قال حدثنا من سمع عطاء الخرساني، قال لقيت وهب ابن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت له: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز، يعني وهو يطوف. أولا سأله وهو يطوف، إذن السؤال في الطواف لا بأس به، لا بأس، هو باعتباره أصلا لا بأس به، ليس الحجة في هذا النص، لكن وارد عن السلف. قال: أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز، قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام، هذا من إسرائيليات ولا يحتاج إلى نص: يا داود، أما وعزتي وجلالي وعظمتي لا يعتصم به عبد من عبيدي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا. وهذا المرد إلى النية، قال: أعرف ذلك من نيته، إن صح فبه كذلك جواز إطلاق المعرفة على الله عز وجل، يعرفك في الشدة، هذا دليل على ماذا؟ على جواز الإخبار عن الله تعالى بالمعرفة كالعلم، العلم ثابت لا إشكال فيه، لكن هل نقول الله تعالى عارف؟ الصواب نعم، لورود ذلك فيه في النص، يعرفك فيه في الشدة. إذن مثل ما نقول الله تعالى من باب الإخبار الجائي والنازل، باب الإخبار جائز لا من باب العالمية، لوجود ذلك بالدليل من حيث إطلاق الفعل، ويعرفك بالشدة كذلك جاء إطلاق الفعل، حينئذ لا بأس أن يقال الله تعالى عارف. وأما ما يقال بأن المعرفة يسبقها جهل إلى آخره، هذه تفاريق كلها يعني بين علم والمعرفة كلها الصلاحية ليست بلسانها. أكثر أهل اللغة ونص على ذلك كبار أهل اللغة على أن المعرفة والعلم بمعنى واحد، وكل منهما يعرى بماذا؟ بإدراك المعاني، إدراك المعاني، فيشمل حينئذ الإدراك للمفردات وإدراك للمركبات. هنا قال: أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت لهم من بينهن فرجا ومخرجا. أما وعزتي وعظمتي ما يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيتي، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه، ساق في شيء دخل فيه وغاب. قال: ثم لا أبالي بأي واد هلك. وشاهد هذا يعني هذا لو لم يصح واعتبر من الإسرائيليات له شاهد، له شواهد كثيرة من القرآن أن من صدق مع الله تعالى أعانه الله تعالى. قال: وشاهد هذا في القرآن كثير، كما قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء سقط فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتدبره. يعني من علق قلبه بغير الله تعالى حينئذ سخط عليه وأسخط عليه كل شيء، ومن تعلق قلبه بالله عز وجل حينئذ نجاه من كل كرب وضيق. ولذلك قال ابن القيم رحمه تعالى: لو صدق العبد في توكله على الله لو أراد أن يزيل جبلا لأزالهم، لكن يبقى ماذا؟ صدق التوكل على الله تعالى. قال هنا قوله: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك. هذا فيه علم. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، خص الوتر، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه، من الفاعل والفعل، ليس من الفعل فقط وإنما من الفاعل والفعل. يعني قال منه. رويفع هو ابن ثابت ابن السكن ابن عدي بن حارثة الأنصاري، نزل مصر وولي برقة، له 8 أحاديث. قال عبد الغني: ولي طرابلس فافتتح أفريقية 47، وقال ابن يونس: توفي ببرقة 56. قوله: لعل الحياة تطول بك، لعل الحياة تطول بك، فقد طالت حياته رضي الله تعالى عنه إلى 56 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه علم من علام النبوة. لعل هنا كان الأصل فيها للترجي، لكنه لما كان المخبر نبيا حينئذ صار الظاهر ماذا؟ صار الظاهر أنه وحي. ثم لما وقع ذلك علمنا ماذا؟ أن لعل هنا للتحقيق، والأصل فيها إذا كانت من البشر أنها محتملة، لأن لعل للترجي قد يقع وقد لا يقع، لكن لما كان من نبي حينئذ هذه قرينة واضحة بينة، ثم الواقع شهد بذلك، حينئذ نجعل لعل هنا للتحقيق. أما ما عدا ذلك فالأصل فيها ماذا؟ أنها يحتمل الوقوع وعدم الوقوع. قوله: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، قال الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، يعني يحتمل أحد أمرين: أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرم، يعني العرب كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها، يعني لواها كلي الحبل والفتيلة، لي يعني اللي الربط يعني يربطها. قال: من زي بعض الأعاجم يفتلونه، وهذا يدل على ماذا؟ على أنها كانت طويلة، وإلا ما يمكن أن تربط، صحيح أم لا؟ لو كانت خليجية يمكن ربطها؟ لا يمكن. حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على أن من سنن الجاهلية فضلا عن الشرع ترك اللحية على ما هي عليه، ترك اللحية على ما هي عليه، وهذا يدل على هذا. فأخبر الناس أن من عقد لحيته، إذن اللحية باقية. قال: وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعدات: تكبرا وعجبا، من باب التكبر والعجب، وسواء كان لهذه العلة أو لا، لأن الحكم منصب على ماذا؟ على العقد، أن من عقد لحيته بمجرد عقد اللحية صار محرما. بمعنى ماذا؟ أن ما علق على وصف ظاهر فيبقى على ماذا؟ على ظاهره، سواء لأن هذا الذي يكون في القلب من التكبر والعجب قد يزول. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، المراد به المشابهة في الظاهر، سواء اعتقد أنه من فعل اليهود والنصارى أو غيرهم أو لا. فإذا قيل للشخص: ما أنت تشبهت باليهود؟ قال: أنا ما قصدت. قلنا: العبرة بماذا؟ بالصورة، العبرة بالفعل، العبرة به بالقول، أما النية والقصد هذا غير معتبر، لأن الحكم صار منصبا على ذات الفعل. هنا قال: من عقد لحيته سواء كان تكبرا أو لا، مجرد أنه يفعل كما فعلوا. قال ثانيهما، معنى الثاني أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعل، يعني يعالجه بأي شيء ما، فيجعله ماذا؟ يجعله معقدا، يعني لا ناعما. وهذا قيل أنه من فعل أهل التأنيث، أهل التأنيث. قلت: ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارم، فيترك أطرافه لذلك وهي بعضه. وفي حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال صحيح. وفي الصحيح: خالف المشركين، خالف المشركين. إذا لابد من المخالفة، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، فإعفاء اللحية هذا واجب شرعي، واجب شرعي. لذلك أجمع الصحابة على تحريم حلقها وأخذ شيء منها فيما دون القبضة، هذا إذا أردنا النظر إلى ما نقل عن السلف، فما زاد عن القبضة، ما زاد عن القبضة هذا وقع فيه نزاع بين السلف. وإذا رجعنا إلى النصوص حينئذ نقول ماذا؟

إنما تنزل على ماذا؟ على الأقوال والأفعال فحسب، وإنما تنزل على ماذا؟ على الفاعلين، هذا هو الأصل، وما عدا ذلك فهو على خلاف الأصل. فكل ما جاء فيه النص هنا فإن محمدا بريء منه، فإذا علم أن هذا مما تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه محرم ففعله، حينئذ انصب الحكم على فاعل. هذا مما من الأمور التي يمكن أن يجهلها، فإذا علمها انصب الحكم على علمه. أما المسائل التي لا يشترط فيها العلم وإنما يشترط فيها إمكان العلم، فبمجرد الإمكان حينئذ ينزل عليه الحكم. ولذلك نقول في مسألة الكفر وما جاء من نصوص الأصل فيها أنها عين لا نوعين، هذا الأصل فيها. إذا جاء الشرع مرتبا على وصف، على فعل، على قول، على اعتقاد أنه كفر فاعتقده وكان من المعلوم من الدين بالضرورة، فالأصل أنه ينزل على فاعله، وليس العكس كما اشتهر عند كثير من المتأخرين أن الأصل في الكفر إنما هو عين لا نوعي، والنوع لا يكون إلا بتحقق شروط الموانع، هذا مصادم للنصوص. فهذا التأويل بعيد لعودة الضمير إلى من، وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام في أحاديث صحيحة، كما لا يخفى منها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا تستنجوا، هذا نهي، والنهي للتحريم، لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، هذا تعليل. ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: نهى أن يستنجى بعظم أو روث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنهما لا يطهران. يعني من استنجى، هذه الرواية الثانية فيها فائدة، وهي أنه لو استنجى بما نهي عنه شرعا هل يجزي أو لا يجزي؟ الصحيح أنه لا يجزي، ولو لم يرد النص إنهما لا يطهران لدلت القاعدة أن النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، هذا حديث عظيم، قاعدة من قواعد الإسلام، كما قال النووي بن حجر وغيرهما وغيرهما. حينئذ نقول هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أنه لو فعل شيئا منهيا عنه بطلت عبادته، هذا الأصل. فإذا تلبس بشيء في صلاته وكان منهيا عنه حكمنا على صلاته بالبطلان. كذلك لو استنجى بشيء منهي عنه حينئذ نحكم على استنجائه أنه لم يحصل. ولذلك قوله إنهما لا يطهران على بابه، من جهتين: قاعدة العامة منهي عنه أو النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وكذلك النص إنهما لا يطهران. حينئذ تعلم أن من ذهب إلى أنه يجزي كبعض المتأخرين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى أنه مخالف للصواب، لأن النص واضح بين، قال لا تستنجوا، هذا نهي. حينئذ لو سوغنا له أنه يترتب عليه الأثر صار ماذا؟ صار مصادما للنص. ولا تستنجوا بمعنى ماذا؟ أنه لا يصح أن يقع منكم استنجاء فإن خالفتم، حينئذ لا يترتب عليه الأثر. فإعمال الآثار على المنهيات مصادم للنصوص، وهذا من الأدلة العظيمة التي جعلها أهل الأصول كابن قدامة في الروضة وغيره، أن من أعظم الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد مع الحديث الآخر أن تمكين الآثار على المنهيات مع النهي هذا يبطل النصوص. ولذلك استدل الصحابة على بطلان الأنكحة والعقود ونحو ذلك والبيع والشراء والإجارة فيما هو مخالف للنص بمجرد النهي: لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع، فإن باع فالبيع باطل، ما الدليل؟ نفس ذات النهي لا يبع. وكذلك ما يتعلق به لا يستنجون، قالوا عليه لا يجزئ الاستنجاء بهما، هذا الصواب، لا يجزئ يعني لا يترتب عليه الأثر، وهذا قاعدة عامة في جميع المنهيات. قال: وكما هو ظاهر مذهب أحمد وهو الصحيح، يعني خالف ابن تيمية هنا في هذه المسألة. قوله: عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، مع كون سعيد هنا ليس صحابيا، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي، فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها، وأن ذلك مما يجب، هو الإنكار لابد منه لأنه ثبت أنه محرم، وكذلك قطعها هذا الأصل، بمعنى أن الأصل في إنكار المنكر أن يكون بيده، والحكم عام ليس خاصا بطائفة دون طائفة، بل الحكم عام لإطلاق سائر النصوص. وإنما منع أهل العلم أو قيدوا بعض النصوص لا باعتبار المقيد الشرعي، وإنما باعتبار المقيد باعتبار المصالح والمفاسد. فإذا كان ثم مفسد علمت أنك لو أنكرت بيدك أن ثم مفسد عظيمة ستترتب حينئذ تكف، لا لكونك أنت لست أهلا للإنكار باليد أو أنك لست مخاطبا، لا أنت مخاطب، كل مسلم مخاطب بالإنكار باليد، هذا الأصل. لكن إذا ترتبت مفسدة حينئذ يكف، لا باعتبار كوني ليس مخاطبا، إنما لأن المصلحة وإنما لكون المصلحة غير متحققة في الإنكار، لأن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مرتبط بقاعدة عظيمة وهي مصالح والمفاسد. انتبه لهذا، مصالح والمفاسد. ابن تيمية له رسالة في الأمر المعروف من أحسن ما كتب في الباب، أن باب الأمر المعروف كله من أول لآخره مرتب على ماذا؟ على قاعدة المصالح والمفاسد. لكن لا ينفتح الباب، يعني تترك المنكرات ويعج أهلها صباح مساء ثم يقول المصلحة المصلحة، لا، وإنما ينظر فيها بحسب، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا نغلق الباب بمجرد ادعاء أن ثم مفسدة إلى آخره، وإنما ينظر فيه. قال رحمه الله تعالى: وفيه مع ما تقدم وبيان أنه شرك، وبيان حال السلف رضي الله عنه من تعظيم الشرك قليل وكثير والنهي عنه. فلما لعله بيان حال السلف من تعظيم الشرك قليل وكثير والنهي عنه. قال: فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات، حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى. صلى الله عليه وتعالى يبين ما كان في عصره. ووكيعه ابن الجراح ابن وكيع الكوفي ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد طبقته، مات سنة 97 و100. قوله: وله عن إبراهيم، له يعني وكيع، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. لكن الأثر السابق أصل فيه أنه ضعيف، لا يعتبر، يعني لا يعتبر له حكم الرافعين. قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء، مات سنة 96 وله 50 سنة أو نحوها. قول: كانوا يكرهون التمائم، كانوا يكرهون التمائم، أراد أصحاب عبد الله بن مسعود، كانوا أي أصحاب، ليس إجماعا، وإنما أراد طائفة معينة، مدرسة معينة، مدرسة عبد الله بن مسعود، له تلاميذه ومشهورون بنقل أقواله ويتناقلون ذلك عنه. حينئذ كانوا أي أراد أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث ابن سويد وعبيد السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد ابن غفلة وغيره، وهم من سادات التابعين، سادات التابعين لأنهم أدركوا صحابيا، حينئذ كانوا تابعين. وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم، يعني قولوا يكرهون ليس المراد به الكراهة عند المتأخرين، وإنما المراد به ماذا؟ كراهة عند المتقدمين، كراهة عند المتقدمين تطلق ويراد بها المحرم. وهذا يحسن بالناظر في مثل هذه الاصطلاحات أن يتأنى ويتروى عند تنزيل مصطلحات المتأخرين على النصوص الشرعية، سواء كان كتابا أو سنة. فإذا جاء لفظ الكراهة، جاء لفظ الإيجاب، جاء لفظ التحريم، جاء لفظ العزيمة، جاء لفظ الرخصة، لا تفسر به اصطلاحات الأصوليين ابتداء، إنما ينظر فيها بحسب، قد يكون المراد ما اصطلح عليه المتأخرون وقد لا يكون مرادا، فلا نمنع مطلقا ولا نفتح الباب مطلقا. وبعض الأصوليين يرى أن كل ما جاء النص في الكتاب والسنة حينئذ يحمل على ماذا؟ يحمل على جميع الاصطلاحات من إيجاب وتحريم نخل، هذا غلط لا شك. ولذلك في مثل هذا النص كانوا يكرهونه والمراد به التحريم، حينئذ كيف تفسر الكراهة به بالتحريم؟ كيف تفسر الكراهة بالكراهة عند ماذا؟ عند المتأخرين والمراد بها التحريم. وكذلك قد يأتي ماذا؟ لفظ الرخصة، حينئذ يفسر بماذا؟ بالمعنى اللغوي، إلا إذا دل الدليل على ماذا؟ على أن المراد به المعنى الاصطلاح. المراد هنا التنصيص أو التنبيه على أن الاصطلاحات الحادثة لا تفسر بها نصوص الشرع ابتداء. لماذا؟ لأن نزلت في وقت لم يكن الاصطلاح بذاك الاصطلاح. غسل الجمعة واجب على كل محتال، واجب، لا يفسر واجب أنه ما يثاب فاعله يعاقب تاركه، هذا غلط، ليس بالصواب، وإنما يفسر واجب بالمعنى اللغوي ثابت. يعني لا نستدل بهذا النص على ماذا؟ على أنه واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب ولم يكن ثم الاصطلاح، لا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره من الصحابة، حينئذ هذا فيه تخصيص لشيء لم يكن، وهذه الحقائق العرفية لاحقة وليست سابقة وليست مقارنة للتنزيل. فدل ذلك على ماذا؟ على أن حمل اللفظ على الوجوب الذي هو الصلاحي هذا لا يصح. وكم ونص كذلك ابن تيمية على هذا، كم وابن قيم كذلك في الإعلام، أن كم من المسائل قد وقع خلط فيها بسبب ماذا؟ حمل النصوص الشريعة على الألفاظ المتأخرة والحقائق المتأخرة. ولذلك كذلك من الأمور التي وقع فيها الخلط عند المتأخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس، رخص بمعنى سهل، ولذلك جاء في رواية مسلم استأذن فأذن له. إذن المراد بالرخصة هنا ماذا؟ المعنى اللغوي وليس المعنى للصلاح الذي يقابله ماذا؟ العزيمة. فأخذوا أن المبيت به منى مثلا واجب وليس بمستحب، هذا ضعيف، بل الصواب أنه ماذا؟ أنه مستحب وليس بواجب. والاستدلال بهذا النص باعتبار حمل اللفظ على الحقيقة العرفية، وليس ثم حقيقة عرفية في ذاك الزمان. المراد هنا ماذا؟ أن قوله كانوا يكرهون لا يفسر به الكراهة عند المتأخرين، وإنما المراد باصطلاحهم في ذاك الزمان. قال هنا وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم، هذا القول هو الصحيح، صحيح يعني عدم التفصيل في التمائم بين ما كان من القرآن وغيره، لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه بلا رب بلا ري. ما كان من غير القرآن هذا لا نزاع فيه إجماع، إن الرقى والتمائم والتولة قال شرك، إذن التمائم كل ماذا شرك، بقي ماذا جزئية تتعلق به بالقرآن، هذا الذي وقع فيه النزاع. إذا ما عند القرآن فمحل وفاق. قال وأما إذا كان من القرآن ففيه خلاف فيتعين النهي عنه أيضا، يعني لا فرق بينه وبين غيره. وإن كان في التعبير لا نقول بأنه شرك، الأدب والأفضل والأصح أن لا يعبر عنه بأنه شرك. وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه أيضا كما تعين النهي عن غيره لأمور ثلاثة، منها يعني أوله دخوله في عموم المنهي عنه، دخوله في عموم المنهي عنه. ما هو العموم؟ التمائم، أل دخلت على تمائم هو جمع، والجمع المحلى بأل من صيغ العموم حينئذ صار عاما. إذن دخوله في عموم المنهي عنه، فإن ظاهر النص العموم، ظاهر النص العموم، لم يفرق بين التي في القرآن وغيره، بخلاف الرقى جاء التفريق بين التي من القرآن والتي من غيرها. ويؤيد هذا ماذا؟ فهم ابن مسعود فهم ماذا؟ فهم العموم. إذن نستدل بالنص، وكذلك فهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه فهم العموم. ومنها الثاني كون ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكاره، يعني من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، لأنه قد يدعي مدع يأتي إلى زيد من الناس وهو يكون ساحرا فيقال ماذا هذا لا يفعل التمائم إلا ما كان من القرآن، وما الذي أدراني أنه من القرآن؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تثبت. وقد ترى الشخص قد علق على عنقه شيئا يزعم أنه من القرآن وليس من القرآن، إذن سيفتح الباب فيلتبس الأمر حينئذ، وباب العقيدة قائم على الإغلاق المنع الاحتياط، فهو مقدم على غيره. إذن كل ما كان قد يفضي ولو احتمالا إلى المحظور فالأصل فيه المنع، لا نحكم أنه شرك وإنما نقول ماذا الأصل فيه؟ المنع، فنمنع منه. إذن لما كان هذا الأمر الذي هو الإذن بالقرآن أن تكون تميمة أنه قد يفضي إلى غير القرآن، إذن الأولى المنع. قال فيفضي إلى عدم إنكارها سدا لذراعي، وهذا يكفي، هذه العلة كافية، هذه العلة كافية. ولذلك مما يتفرع على هذه القاعدة أن كل لفظ كان محتملا لحق وباطل فالأصل فيه منع، ولو لم يرد عن السلف. كل ما كان اللفظ محتملا لحق وباطل الأصل فيه منع. ولذلك أنا متوكل على الله وعليك قل أصل فيه ماذا؟ منع. وإن جوز بعض المتأخرين قل أصل فيه المنع، لماذا؟ لأنه محتمل، يقولها مرة متوكل على الله وعليك ولا يقصد بالمعنى الباطل، لكن مع استجراء ذلك أو يسمعه غيره وما الذي أدراه أنه عنى به معنى الحق ولم يعني به المعنى الباطل، إذن الأصل فيه سد. قال الثالث أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه، فإن من علقه فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه، يعني يؤدي ماذا؟ يفضي إلى أن يمتهن القرآن، يمتهن القرآن. والرابع زاده بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم قد كان يرقى ورقيا، يعني فصل فيه في الرقى، فلو كان تعليق التمائم تمائم القرآن جائزا لأمر به أو أذن به، لو كان جائزا لأمر به أو أذن به، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إجازة تعليق شيء من القرآن، ولا ثبت عن أحد من الصحابة المقتدى بهم كبار يعني، وإن ورد عن بعضهم لكن يؤول متى ما أمكن التأويل لموافقة النص حينئذ يؤول. قال هنا قال المصنف إذن الثالث أن ثلاثة أمور: دخوله في عموم المنهي عنه، كونه ذريعة إلى الباطل، ثالث أنه يفضي إلى امتهانه، الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الرقى ولم ينقل عنه تفصيله في التمائم. فصل في الرقى فعلا وأمرا وإجازة ولم ينقل عنه تفصيله في التمائم، فيبقى على ماذا؟ على العموم. وهذا كذلك دليل قوي فيه في هذه المسألة، الأصل فيه ماذا؟ أصل المنع. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرقى هي التي تسمى العزائم، يعني في عرف الناس، في الناس تسمى بعرف الناس العزائم، دم عزيمة عزم عليه أي قرأ عليه، قراءة تسمى عزيمة، عزيمة قراءة. وخص منه الدليل ما خلى من الشرك، خص منه الدليل، إذا جاء دليل مخصص وهذا مقطوع به لا خلاف فيه، قال وخص منه الدليل ما خلى من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما مر معنا في مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة، نملة بثور صغار أو قروح تخرج من الجنب، ومر معنا حديث عمران بن حصين السابق: لا رقية إلا من عين أو حمة. إذن يكون ماذا؟ يكون الرقى تكون على أقسام ثلاثة: الرقية الشركية وهي التي يستعان فيها بغير الله تعالى، استعانوا فيها بغير الله تعالى من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به، كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن، هذا شرك أكبر إذا فيه استغاثة ونحو ذلك، هذا شرك أكبر. وفي مسلم عن عون بن مالك: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، يعني سأل عماد عن رقية قطعا أنها ليست بالوحي، صحيح أو لا؟ كنا نرقي في الجاهلية فكيف ترى في ذلك، إذا سؤال عن ماذا؟ عن جاهلية، إذن رقية لم تكن من الوحي قطعا، صحيح؟ إذا فهمت السؤال تفهم الجواب. قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، مشار إليه ما هو الرقية التي كانت في الجاهلية، قرآن دعاء قطعا لا قرآن ولا دعاء لم يكن نزل بعد، حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقى، لو كان الأصل المنع لكونه في الجاهلية لقال لا منع بات، لكن قال عرضه، إذن ثم تفصيل، ثم نظر فيه اعتبار ما وافق وما خالف، إذن ثم ما يأذن به الشرع ولو لم يكن من الوحي، ولو لم يكن من، ولذلك نقول رقية جائزة بمعنى أنها مأذون بها شرعا بالنظر إلى أنها لا تخالف الشرع، والتي لا تخالف الشرع يعني لا يكون فيها ماذا؟ لا يكون فيها شيئا يتعلق بالشرك أو ما هو محرم. فقال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ما لم يكن فيها شرك. قال السيوطي: أجمع العلماء على جواز الرقية عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون من كلام الله وبأسمائه وصفاته، بكلام الله وأسمائه وصفاته، وهذا الإجماع يحتاج نظر، لماذا؟ لأننا إذا قلنا بأن ما كان من الرقى ما هو مباح إذن قد لا يكون ماذا؟ قد لا يكون من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: باللسان العربي وما يعرف معناه من غيره. ثالث: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. نعم، هذا لأنها سبب، الرقية الشرعية والمباحة سبب، إذن لا يعتمد على ماذا؟ على السبب، لا يعتمد على السبب بل يعتمد على المسبب الحقيقي. حينئذ هل تصح الرقية بلسان غير عربي؟ حكى الإجماع السيوطي أنه ماذا؟ أنه لا تصح، والصواب أن فيه تفصيلا إذا كان هو يرقي على نفسه ويعلم لسانه لا بأس أن يرقي نفسه بماذا؟ بلسانه، أو يرقى على غيره ويعلم لسانه كذلك لا بأس، لا يشترط أن تكون بلسان عربي. أما إذا كان لا يفهم رجعني للقاعدة سد الذرائع، يعني تأتي إلى شخص مثلا لا يرقي إلا أنت عربي، يرقي بالأردو مثلا، ها يجوز؟ لا يجوز، ليس لكونه شركا وإنما باب سد الذرائع، باب سد، لأنك لا تدري معنى كلامه قد يقع به ماذا؟ ما هو الشرك. قال رحمه الله تعالى: والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، يعني نوع من السحر، صرف عاطف. قال الحافظ: التولة بكسر المثنى وفتح الواو